خذوا بالشرع ترتفعوا يعم الخير واديكم، خذوا بالشرع ترتفعوا يعم الخير واديكم، ذروا الشيطان واتبعوا نبي الله يهديكم، نبي الله يهديكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم وأهلا في حلقة جديدة. شعارنا: خذوا بالشرع ترتفعوا، يعم الخير واديكم، ذروا الشيطان واتبعوا نبي الله يهديكم. صل على النبي محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. مزاح الأصدقاء يساوي سب للآباء، مزاح الأصدقاء بيساوي سب الآباء. ودي من الأشياء للأسف الشديد وظواهر غريبة بدأت تحل على مجتمعنا، إن عشان نهزر ما ينفعش نهزر إلا بالسب واللعن، والمؤمن ليس بسباب ولا لعان، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ما ينفعش يبقى مسلم وهو ديدنه السب واللعن ولا فاحش في القول، وما ينفعش يبقى مسلم وهو بعيد عن أخلاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فإزاي يبقى مسلم وهو بيسب؟ فلا يجوز. طيب، هو بيحصل كده بين الناس؟ أيوة للأسف الشديد، والقصة ده حقيقية. واحد بيتصل بواحد في التليفون، طبعا أنا مش عارف إحنا كآباء الكلام ده ما كانش على يمنا، لما بنشوف أصبح الآن معتاد، لما بنراه الآن وأصبح معتاد بكارثة. البنت ترضى بسب أبيها أو أمها، الولد يرضى بسب أبيها أو أمها، هو مش قاصد، لكن ده عادة شباب اللي بيسموها الروشنة، أسلوب الجديد. واحد بيتصل للأسف الشديد أمر يحزن وهم بيظنوا أنه بيضحك، لا طبعا. واحد بيتصل بزميلة بالتليفون، فأول ما رد طبعا معرفش مين اللي معاه، فبقول له: أنت فين ياد؟ يعني معلش في اللفظ، بيقول له: أنت فين ياد يا ابن الكلب. فاللي كان بيرد عليه الوالد، مفكرش أن صاحبه هو اللي بيرد، قال له: يا حبيبي معاك الكلب نفسه، لكن ابني في قلب بيتوضى. فتخيل ان الوالد يسمع السباب بمزاح الشباب هذه الايام. ده ربنا تبارك وتعالى جعل بر الوالدين والاحسان اليهم بعد عبادته. كيف تقبل كشاب حتى لو كانت المساله على سبيل المزاح ان يسب والدك او تسب الام؟ والله ببقى في الشارع والاقي الواحد كده هم بيبتسموا وبيضحكوا، تعالى يا ابني فلانة، بكلمات خادشة للحياء، والتاني يبتسم ويرد عليه عادي وكأن المسألة تمر هكذا مرور الكرام. دي كارثة، ده بعد عن منهج النبي محمد. ده احنا كده عايشين في عالم تاني خالص غير عالم الإسلام. والمصيبة الطامة الكبرى إن للأسف المجتمع لم يعد هناك من ينكر هذه الكلمات، بل كثير من الناس: عادي يا عم، انت مالك يا شيخ، انت عايش في لسه في الوهم القديم. الله جل وعلا قال في كتابه الكريم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. جعل الإحسان للوالدين بعد العبادة. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فلا يجوز مطلقا أن نحدث هذا الأمر بالضرر الواقع على الوالدين أو على أحد من الناس مجرد أنك عايز تهزر. حتى المصطلحات اختلفت عند الناس، أصبحت المصطلحات مقلوبة. الواحد يتخانق مع أي حد يقول له: أنت عايز يا حبيبي. أنا سمعتها من كم واحدة موظفة كانت في قلب مكان بتتخانق مع زميلتها، بتقول لها: بقول لك إيه يا حبيبتي، وعايزة تتخانق معاه. وغضبانة وعاملة هنا 111 وعاملة تتخانق. أقول لك إيه يا حبيبتي ده أنا أعمل لك وأسوي. وأول ما دخلت عليها واحدة حبيبتها هي يعني أصحابها بجد قلت لها ما شفتكيش من زمان ليه يا كلبة، والتانية تضحك. تخيل الخناقة يا حبيبتي وديت يا كلبة، والتانية تقول لها معلش والله معلش أصل أنا ما ده طب يا كلبة ما عدتش تغيب عني، والتانية مبسوطة. أصبحت الألفاظ مقلوبة. المزاح هنا إذا سوى سب الآباء نقول له لا استنى بقى، إنما ممكن تخرج منك ألفاظ غير مقصودة وأنت لا تقصد السباب. زي إيه مثلا؟ واحد قال فلان ابن فلان كان في كذا وربنا كرمه، فيقوم يقولها حتى للمشايخ. يعني أنا مرة من المرات سبحان الله كنت نايم وسائل عربية، وقعدت سائقها حوالي 5 كيلو تقريبا وأنا نايم خالص، وطلعت من فوق كوبري كان تحته النيل وكل ده وأنا نايم. ولما صحيت بفضل الله تبارك وتعالى لقيت نفسي مشيت وخدت كده منحنى 90 درجة. فبلغوا أحد الشيوخ كان في قناة من القنوات، مش هسمي القناة ومش هسمي الشيخ لأن الشيخ مش هنا دلوقتي، فبيقولوا له والله حصل كذا كذا كذا كذا من الشيخ. انت عارف قال لفظ ايه؟ يا ابن المحظوظة. طبعا الله يسامحه هو مش قصدي يشتمني ومش قصدي يقول اي حاجة تهني، ده هو فرحان ليا لان احسبه من المخلصين. فاللفظ ده مش مقصود. ممكن تقول لفظ يعني فجأة كده كلمة يا ابن الايه احيانا بتطلع منا لما نعجب بواحد من الناس. كان بيقرأ واحد قدامي مرة وما شاء الله قراءته أسكرتني، فقلت لفظ يا ابن الإيه. طب يا ابن الإيه يعني يا ابن المسلمين، يا ابن إيه الجمال ده يا ابن، عاوز أعبر. لكن الأصل إن احنا نقول سبحان الله. إذن السباب المسلم والعياذ بالله فسوق، حتى لو كان هزار سباب المسلم فسوق، والمسلم ليس بالسباب ولا اللعان. خفة الدم مش معناها انك تنشر اللعنات، خفة الدم مش معناها انك تسب، خفة الدم مش معناها انك تجعل الضغينة بين المسلمين، خفة الدم مش معناها انك تؤذي، خفة الدم مش معناها انك تجعل الشيطان ينزغ بينك وبين المسلمين. ما ينفعش، لابد لنا ان احنا نقف وقفة عند هذه المسألة. أما ما خرج منك بعفوية دون أن تقصد السباب، سيدنا النبي ماذا قال؟ إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان. إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان. يمكن الواحد يغلط، يمكن تحصل لك كده المسألة كده يعني، إنما مسألة المزاح بالسب أو اللعن أو الضرب أو الوخز أو اللمز لا يجوز هذا أبدا. ونرجع ونذكرك بأن سيدنا النبي محمد أخلاقه ليست كذلك. فإن كنت بتحب سيدنا النبي فامشي على ضربه، وشعارنا نرفعه دائما خذوا بالشرع ترتفعوا، يعم الخير واديكم، ذروا الشيطان واتبعوا نبي الله يهديكم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. خذوا بالشرع ترتفعوا، يعم الخير واديكم، خذوا بالشرع ترتفعوا، يعم الخير واديكم، ذروا الشيطان واتبعوا نبي الله يهديكم، نبي الله يهديكم.